قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. آيات من تفسير سورة الزخرف مطلعها هذه الآية المباركة. أهل الكفر حل بهم من البلاء ما حل في الجحيم، فهو عذاب مؤلم مقيم دائم. ولقد قال تعالى وهم يصطرخون فيها، وهذا أشد الصراخ، يصطرخون فيها ويتوسلون بكل ما يستطيعوا أن يتوسلوا به. قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يصيح كل أنواع الصياح، وأحيانا يسكت لعل السكوت والصبر يخفف فلا يخفف أيضا. وبعد ذلك يخطب إبليس فيهم خطبته النارية، يخطب إبليس في أهل النار خطبة يقول فيها، وهو كبير أهل النار وليس لأهل النار كبير، يقول إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما حملت عليكم سيفا ولا هددتكم بقتل، إن ما كان لي عليكم من سلطان لكن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمغيثكم إذا صرختم، أما أنتم بمصرخي إذا أنا صرخت لن تغيثوني. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قدر الله ما قدر، وحل بالكفار ما حل من صور العذاب، فماذا صنعوا؟ نادوا يا مالك، هو خازن النار، يا مالك ليقضي علينا ربك. وكان النبي أحيانا يخطب بهذه الآيات، يخطب وكاد المنبر أن يسقط به، حتى قال الصحابي أنظر إلى المنبر وأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يتلو أحيانا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فيجيبهم. وقيل الإجابة جاءت بعد حين طويل، قال إنكم ماكثون. ثم التعليل، فكثيرا من آي الكتاب العزيز وكثيرا من الأمور تأتي معللة، وسبق البيان عن هذا، جل الأوامر في القرآن تأتي معللة، وكل النواهي أيضا جلها تأتي معللة. مثل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تكن بخيلا، ولا تبسطها كل البسط. لماذا؟ إنك إذا فعلت هذه أو تلك ستقعد ملوما. إذا كنت بخيلا الناس يلوموك، الناس ينفقوا يأكلوا يشربوا يلبسوا وأنت بخيل، فملوم من الناس. إن بسطت اليد البسط الواسع ذهب كل مالك، فتحسرت على مالك. فجاء التعليل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، على بخلك محصورا على ملك الذي ذهب. كذلك وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. لماذا؟ لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان يربيه كفورا، فإذا بذرت مالك كفرت بنعمة المال التي أنعم الله بها عليك، لأن الإسراف كفران للنعم. إنما توسط في الأمور كلها، ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهكذا تأتي الأوامر وتأتي عللها، تأتي النواهي وتأتي عللها. اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. خذ من أموالهم صدقة. لماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم. لماذا؟ إن صلاتك سكن لهم. فهذا الأدب نستفيده إذا أمرنا الناس بأوامر أو نهيناهم عن نواهي. إذا أمرت زوجتك، أمك، إخوانك بأمر، بين لهم العلة من هذا الأمر. يا ابني صل، يا ابني تسلم من عذاب الله حتى يوفقك الله، قم من النوم مبكرا تنجح وتفلح. علل الأمر أو علل النهي، فهذا أدعى للقبول. قال تعالى، قال إنكم ماكثون. ما سبب هذا المكث؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. استدل به في الرد على الديمقراطيين الذين يقولون إن الحكم للأكثر، وربنا قال ولكن أكثركم للحق كارهون. فكيف يترك أمر الله من أجل رأي الشعب؟ أي شعب هذا؟ أي شعب هذا الذي نترك أمر الله من أجله؟ شعب مصري أو شعب سوري أو شعب سعودي أو شعب أمريكا؟ أي شعب الذي نتركه كلام الله ونأخذ برأيه؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله. وهذا سبب بلاء عظيم وقع فيه الناس في مصر، إنهم ظنوا أن الديمقراطية تنجيهم وأن السيادة للشعب تنجيهم، فخاب الظن، خاب الظن. فالذي ينجي هو الله، والتولي عن شرع الله يجلب النكد على الأفراد والجماعات والأمم. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نصوص تفيد أن الكثرة حائدة عن الشريعة، حائدة عن الحق، ولا ترغب فيه. وإن شئت فانظر في أحوال الناس، كم المستقيم الذي حياته ومماته وصلاته ونسكه لله. من الشخص الذي تركيبته هكذا في الناس؟ هل هناك أشخاص ترونهم وطنوا أنفسهم على قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وهذا الذي يحركهم، أم تحركهم أهواؤهم واحتياجاتهم فقط؟ قال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا، يعني بيتوا أمرا، فإنا مبرمون. رجع الحديث إلى الدنيا. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ انتقل الحديث إلى الدنيا. أفيظن هؤلاء المتمردون على الله أن الله لا يسمع سرهم ونجواهم؟ نوقن يا رب أنك تسمع السر والنجوى، نوقن بذلك تمام اليقين. وقد قلت وقولك الحق، والله يكتب ما يبيتون، فكل مبيت يبيت قولا الله يعلمه، وكل ماكر يمكر بقوم الله يعلمه، وكل ظالم يظلم الله يعلمه. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى نسمع، وأيضا رسلنا لديهم يكتبون، والملائكة جلوس عندهم يسجلون ما يقولونه في مجالسهم ليلا أو نهارا. فلا تظن أنك تتكلم وتترك، تترك سدى أو يضرب عنك الذكر صفحا، لا، بل رسل الله مجاورة لك تكتب عليك ما تقوله. وكذلك الله يسمع ويرى. قال تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قيل في معناها، وهذا يستحيل أن يكون، لو سلم أن لله ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد، لكن ليس لله ولد، لكن ليس لله ولد. قل إن كان للرحمن ولد، وهذا مستحيل أن يكون، لكن لو كان فأنا أول العابدين لهذا الولد. كذا قال فريق من أهل التفسير: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض، تنزه رب السماوات والأرض عن الولد، تنزه رب السماوات والأرض عن كل عيب وكل نقص، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وتتوالى النصوص النافية للولد عن الله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد الدنيا أن تخرب بسبب هذه المقولة الخبيثة الشركية، مقولة من يقول إن الله له ولد، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فهذا من أصول معتقداتنا، فلا يلبس عليكم أمر دينكم أيها الإخوة، لا يلبس عليكم أمر دينكم. قال سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. هو الذي في السماء إله، أي هو الذي في السماء معبود يعبده أهل السماء، وفي الأرض إله يعبده أهل الأرض. فليس المعنى أنه موجود في الأرض سبحانه، بل الرحمن على العرش استوى. فقوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي في السماء معبود يعبده أهل السماء، وفي الأرض معبود يعبده أهل الأرض، وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض، تبارك تفاعل من الكثرة، تكاثر الخير الوارد من رب السماوات والأرض، خيره عام على خلقه. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، لا تملك الأصنام شفاعة، ولا تملك الآلهة المعبودة مع الله شفاعة، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. من قال لا إله إلا الله وهو يعلم، هذا الذي قد يشفعه الله سبحانه وتعالى في من يشاء أو قد يشفع فيه. قال تعالى في كتابه الكريم: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وكل من قال لا إله إلا الله له عند الرحمن عهد، له عند الرحمن عهد. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فعلى المسلم أن يتقن معرفة لا إله إلا الله، يتقن معرفة لا إله إلا الله لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أهل الشرك يقرون أن الله هو الخالق. إذن أهل الشرك في الزمن الأول، وأهل الشرك أفضل من الملاحدة في هذا الزمان، أفضل من ملاحدة هذا الزمان كله، وإن كان الكل ضال. لكن لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، من خلقهم ليقولن الله. وهل هذا الذي يسميه العلماء توحيد الربوبية، إقرار أهل الشرك بأن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، والمحيي هو الله، والمميت هو الله. قال تعالى: فأنى يؤفكون، أي من أي وجه يصرفون إذن عن الحق إلى الباطل، عن عبادة الله إلى عبادة من سواه. قال تعالى: وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. أي المعنى: وسمع الله قيل نبيه، أي وسمع الله مقولة نبيه إذ اشتكى إلى ربه قائلا: يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. الله سمع هذا القيل، فقوله وقيله أي وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يعلمون، قول سمعه الله، فاصفح عنهم وقل سلام، قل كلاما طيبا، قل سلام، فسوف يعلمون. هل الآية نسخت أم أنها محكمة؟ قال بعض العلماء: إنها وما على شاكلتها من آيات العفو والصفح. خذ العفو، اصفح الصفح الجميل، اصفح عنهم وقل سلام. قال فريق من العلماء: كلها منسوخة بآية السيف: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وما على شاكلتها، جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومن العلماء من قال: لا، إن النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، فما دام الجمع ممكنا إذن لا نسخ. فقال هؤلاء: هذه لها منازلها، هذه الآية لها منازلها، وتلك الآيات لها أيضا منازلها. فالعفو له مواطن، والصفح له مواطن، والشدة لها مواطن، فكل له موطنه. فاصفح عنهم وقل سلام، قل كلاما طيبا. وقد أمرنا بالكلم الطيب، وهذا الأصل: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بهم شرا حرموا الرفق. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. نصوص تتلوها نصوص كلها تدل على القول الحسن وأنه الأصل، إلا إذا جاءت قرينة تدعو إلى غير ذلك، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.